هذا سائل يسأل يقول هل يترخص في السفر لمزرعة تبعد 80 كيلومتر؟ هذا مبني على مدة القصر في السفر، والجمهور على أنه ترخص في هذه المسافة، وسبق أيضا في جواب تقدم نحو من هذا السؤال، ومن أخذ بهذا القول فلا بأس بأن قصر في طريقه إلى مزرعته، وقصر أيضا في مزرعته، ويجمع عند الحاجة. الجامع في الطريق لا بأس، إذا حضرت الصلاة مثلا أو حضرت وصادفت صلاة الظهر وراد أن يقدم مع العصر مثلا، أو حضر وقت صلاة شهر وقت صلاة الظهر مثلا وأراد يؤخرها إلى العصر مثلا حتى يصل إلى مزرعته ويصليها فلا بأس. والسنة إذا استقر أنه يقصر بلا جمع، فالقصر في هذه الصورة جائزة عند الجمهور، وإن كانت يعني اختلفت وسائل الانتقال، فقد نص العلماء حلال غيرهم على أنه قالوا ولو أنه ركب زورقا في البحر، يعني ذكروا قبل أن تأتي وسائل حلها من السيارات والطائرات والسفن وآخر نحوها، لو أنه ركب زورقا فدفعته الريح فسار مدة مسافة 48 ميل هاشمي في ساعة، فإن له أن يخسر. وهذا هي نفس القصر في وسائل حديثة كما تقدم. نعم، أحسن الله.